النصوص. شاب يا اخواني اسمه يوسف الحويطي. هذا الشاب يا اخواني جلس جلسه معاي جلسه مبلقه جلسه عاديه. اخذ رقمه صار بين التواصل نسيته. بعد كم يوم يتصل علي ولد عمه سمعنات قال لي خالد تعرف يوسف؟ قلت ايوه اعرفه يوسف. وراه قال ابوه مات وبيك تجي تعزيه. قلت انا الان في المدينه ثلاث اربع ايام برجع. اربع ايام رجعت ابوك اتصلت على يوسف. يوسف وينك؟ قال انا بالبيت. قلت الساعه 12 انا عندك ان شاء الله. جيت الساعه 12 بالليل اللي يوسف لابس غتره وكذا وحزين حالته حاله. هلا خالد عظم الله ترك. دخلني قهوان قلت يا يوسف انا عارف انك متاثر ابوك ميت لكن بقول لك شيء يا يوسف. قال سم. قلت يا يوسف اليوم اسمع وش قلت له. قلت يا يوسف اليوم تبكي بكره يبكي عليك. يا يوسف اليوم تحزن بكره يحزن عليك. يا يوسف اليوم تدفن ابوك اخوك امك عزيز بعيد قريب بكره يوسف تدفن. الناس متجمعة تعزيك بكره يعزى فيك. يا يوسف خل عندك قناعة ارحام تدفع وارض تبلع. والله يا يوسف خل يجي اليوم اللي بتموت فيه خل عندك قناعة يبعدي. بتموت هذا الطريق كلنا لكن يا يوسف مات ابوك سنة الله في ارضه كل نفس ذائقة الموت. يا يوسف مات محمد عليه الصلاة والسلام. انك ميت وانهم ميتون. وراح الدور يجين ويجيك يا يوسف اللي عليك يوسف اصبر واحتسب. واشتريت يا يوسف رأيت الموت قدامك. رأيت ان ما حد يضرك ما حد ينفعك ولا يضرك. هذا ابوك دفنت يوسف الان ما نفعتوه. ولا احد اندفن معه. ولا احد جلس عنده دقايق. غسلتوه ثم الى القبر وسدتوه. وبكرة يا يوسف بيجيك اللي جاء ابوك. يا يوسف سد حالك وعود الى الله. تأثر يوسف. خلصت قهوة وشريت رحت وطلعت. يوم طلعت ويلحق يوسف قال خالد اسألك بالله تكفى عندي طلب. قلت عيوني لك امر يا يوسف. قال يا خالد انا بتوب والله العظيم قرفت والله بتوب. بس تكفى يا خالد عندك محاضرة عندك جلسة عندك لقاء عندك اي شيء مو خير. انا جاهز سيارتي في 13 قدامك المكان اللي تبيه انا موجود. قلت يا يوسف بكرة عندي لقاء في المدينة العسكرية تمرن. قال ابشر اجيك انا بنفسي للبيت واخذك. قلت حياك الله. والله يا اخواني اليوم الثاني مرة واخذت معاي تكلم عن موت الفجر مع الشباب وتعشينا سوا وكذا. بعد ثلاث ايام كنت في طلعت مكة وانا راجع كان عندنا لقاء في العليا في تبوك. جلست يوسف قدامي الى الفجر خلصت. بعد يومين يا اخواني يوسف ارسل رسالة انا رايح الحقل منطقة عندنا 200 كيلو منطقة بحرية نشأ يوسف. بعد صلاة الفجر يتصل علي ولد عم عنان قال يا خالد قد سام. قال لي يوسف مات. قلت كيف؟ قال يوسف مات. اقسم بالله العظيم يا اخواني انا استبعدت ان هذا يوسف اللي مات نفس يوسف اللي يمشي معي. استبعدت قلت يوسف مين؟ قلت تستهبل يوسف ولد عمي اللي يمشي معاه. قلت يوسف راعي السياره كذا. قال ايوه يوسف يا خالد. قلت انت صادق؟ قال هذه ما بها مزح. والله يا خالد البارح الساعه 1 صار علي حادث ومات يا خالد. ما قدرت ارقد. قالوا اليوم يا خالد يصلون عليه. طبعا ما قدرت احضر الدفن لانه بعيد عنا 200 كيلو. المهم يا اخواني بعد ثلاث ايام تقريبا الا جوال يتصل مكتوب يوسف الحويطي يتصل. يوسف ميت. رديت هلا قال معك بسام أخو يوسف الصغير. هلا حبيبي عظم الله أجرك وأمه. قال أمي تبيك. أمه حافظ القرآن كامل. حافظ القرآن كامل. قبل سنتين ميت اثنين من عياله، واحد عمره 19 وواحد عمره 21. وقبل أسبوع أسبوعين ميت رجله زوجه. واليومين ذي ميت ولده. إيش الابتلاء؟ أنا أقول إيش الحرمة المصدومة الآن؟ والله يا إخواني هذا اللي حصل. شوف الإمام شي زين بالقلب. بعض شبابنا لو واحد ما يرد عليه، لو حبيبه سحب عليه، تلقاه بنتحر خلاص من حبكم يا زين عزلنا، وشنك حاله مات. تلقاه ما ينام الليل، ما أبو شيء، صحة عافية ووضعه طيب، بس يقول يا أخي ما مهموم مهموم، ما أقدر أعيش بالحياة، ما أقدر. لأن ما أبو إيمان. العجوز ميت عياله وميت رجله. شو تزين؟ أنا قلت الحين الله كيف أصبر لي؟ أنا قلت يا خالة عظم الله أجرك كذا. أقسم بجلال الله يا إخواني ربي يسألني أربط لساني ما أقدر أتكلم. أبغى أعزي، أبغى أذكر، أبغى الحديث آية ما قدرت تطلع. قمت أبكي على السماعة، بكيت. صارت العجوز تصبرني أنا. لا يا شيخ كلنا ميتين والحمد لله يا ولد صبرني. قالت أنا اتصلت أبشرك. قلت بشر يا خالة. أبشر وأبشر وأبشر يا الدعاة، أبشر اللي قايمين على المجالس، والله أبشر. قالت أنا أبشرك يا شيخ. قلت بشر يا خالة. قالت والله يا شيخ بعد ما مشى معاكم يوسف أيام والله ما يدخل علي إلا يقبل رجولي، والله كل ليلة يقول يا بيتي أحمد الله، إن الله أبدلني بصحبة صالحة، يا يما والله لأحفظ القرآن، والله يا يما تشوفين شيء غير عن أول، والله يا بيتي تايب لله. يقولون الشباب اللي حضروا الحادث يوسف صار عليه الحادث، انقلوا للمستشفى، ما مات يوسف وقته في العناية المركزة. يوسف كان يطلب أكسجين، يقول للدكتور أبا أكسجين أبا أكسجين، الرئة عنده مقطعة. يقولون تجمعنا عليه آخر رمق من حياته، يا الفضل الفاس الأخير هذا الشاب صاحب 18 سنة من عمره اقترب.